نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اطلق الحديث كتاب الله احسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة النحل إلى قوله تبارك وتعالى فعلى الله قصد السبيل ومنها جائز فلو شاء لهداكم أجمعين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في الآية في الفوائد الأولى قال ابن كثير لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يثار عليه الطرق الحسية نبهنا على الطرق المعنوية الدينية وكثيرا ما يقع في القران العبور من الامور الحسيه من الامور المعنويه الدينيه كقوله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى تزودوا يعني بالطعام وما يحتاج الاسلام التقوى حتى ذكر ثم اتقت الى الامور المعنويه فقال وتزودوا فان خير الزاد التقوى هذا امر معنوي فانت هنا لما تكلم عز وجل في الشأن الأنعام والفوائد التي تستفيد منها وشايف أنها جارية للخير بالطرق الحسية كما قال تعالى وتحملوا أسبابكم إلى بلد لن تكونوا بالغين إلا بشد الأنفس وقال تعالى والخيل والبغال والحمير تركبوها يعني في الطرق تكون هي الطرق الحسية فأرخف أحمر ذلك الحسي الطرق المعنوية الدينية فهذا يتم تفسير هذه الآية وعلى الله قصد السبيل الحديد مراقبه فيه ومنها جاهز ولو شاء لهداكم اجمعين قال تعالى ايضا يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ثم قال ولباس التقوى ذلك خير قد فقد لامر معنوي ولما ذكر تعالى في هذه السوره الحيوانات من الانعام وغيرها التي يركبونها ويملكون عليها حاجه في صدورهم وتحمل اسبابهم الى البلاد والاماكن البعيده والاجداد الخاصه شرع في ذكر الطرق التي تسلكها الناس الى صراط الله تعالى فبين ان الحق منها مرسله اليه وليس الحق هو الذي يوصل الى الله على صراط السبيل كقوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولقد تفرق بكم عن سبيله وقال ايضا هذا صراط علي مستقيم وقال عز وجل ايضا ان علينا للهدى إن علينا الهدى يعني الهدى يدل علينا أو إن علينا الهدى إن علينا بيان الهدى أنا أتمنى طبعا من الكلام الأسبوع الماضي في الآية لكن فجأة بالجاء لما يحتاج إلى الانتباه لما عليه قول تعالى ومنها جائز ومنها يعني من السبيل جائز والمقصود ان بعض السبيل زائل عن الحق منحرف عنه لا يوصل تاركه اليه وهو طرق الضلال التي لا يكاد يحصى عددها لان كل طرق الضلال تندرج تحت وصف الجاهل قال ابو سعود وهو على الله تعالى بيان الطريق المستقيم الموصل الى الحق والتعليم بما ذكر من نص الادله ليسلكه الناس باختيارهم ووصلوا الى المصدر وعلى الله نص كبير يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يهديكم ويوجه لكم او تكهف الله عز وجل وتغلب ان يوجه لكم السبيل المرتد او الصراط المستقيم وهذا هو معنى البداية ولو شاء لهداكم اجمعين فطبعا على هذا السؤال ان الهداية تقول ايه على هذا القول وعقد البيان الطريق المستقيم الموصل الى الحق يعني على الله هدايتكم ولو شاء لهداكم اجمعين فطبعا هنا الايه القليله تعلم نوع الايمان مذكورة في هذه الآية. ما هي؟ يعني قوله تعالى ولو كان لهداكم أجمعين، يتكلم عن الإيمان اللي هي التي تستنزل الاعتداء. لكن الجزء الأول من الآية وعلى إخوانه خط الطريق وعلى الله بيان الطريق الحق الموصل إليه، هل هذه تستنزل الاعتداء؟ الآية قلنا إن الآية أنواع أخرى من أن ينتقل أنواع الآية إلى البيان والحق والدلالة على الطريق الحق. هذه يعني تكون الهلال الذي يعني يملكها يعني يصنعها الانبياء والرسل والدعاه وخالدون الرسل والرسل ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد. اذا فالتفرد ربنا تعالى وعلى الله يصدق السبيل على تفسير انه على الله هدايه الى السبيل يعني بيان السبيل الحق وليس فيها هدايه يقول وعلى الله تعالى بيان الطريق المستقيم الموصل الى الحق وتعليله بما ذكر من نقد الادله ليسلكه الناس في اختيارهم ويصلوا الى المقصد. وهذا هو البدايه المؤثره بالدلاله على ما يوصل الى المقصود بدايه البيان لا البدايه المستلزمه للابتداء لو شاء أن يهديكم إلى ما ذكر من التوحيد بداية مبصرة بأيدي الفتة مستلزمة لإبراهيم المعيد لفعل ذلك. ولكن لم يدع الناس على أن يهديكم إسماعيل، إنما اختص بالهداية التي تستلزم الإسلام والهداية التي فيها يخلق نصا على إرادة الحق والإحتياج إليه في قلب الإنسان أي نعمة نصا من الله تعالى يقتضي فيها من يشاء من عباده. لكن لم يدع ذلك لان نفيته تابعه للحكمه الداعيه اليها ولا حكمه في تلك النفيه لما ان الناس عليه يدور فلك التكليف وليه يلتحم الثواب والعقاب انما هو الاختيار الذي عليه يترتب الاعمال التي بتغليظها عن جزائه. ونذكركم ايضا بكلام العلامه السكري في تفسير هذه الايه الكريمه وهو قوله تعالى وعلى الله فصل السبيل ومنها جزاء. يقول رحمه الله يعلم اولا ان فصل السبيل هو الطريق المستقيم الفاضل الذي لا اعتداء فيه، وهذا المعنى معروف في كلام العرب ومنه قول زهير بن ابي سلمى المزري بعض خلق عن سلمى واكثر باطله وعرى اسرار كذا ورى واحده واكثرت عما تعلمين وتسجنه على سوى قصد الكبير معاجله وقلب به الخير ومن الطريقه جاهل وهنا قصد السبيل ومنه دون قليل. فاذا علمت ذلك فاعلم ان في معنى الايه الكريمه وجهين معه الخير للعلماء وكل منهما له مصداق في كتاب الله الا ان احدهما امر عندي من الاخر. الاول منهما ان معنى وعاد الله قصد السبيل ان طريق الحق اي التي هي قصد السبيل على الله يعني موصلة للمطر وليس حق يوصل الى الله سبحانه وتعالى ليست حاجة ولا جائرة عن الوصول اليه والى مرضاه. ومنها جائر اي ومن الطريق جائر لا يصل الى الله بل هو جائر وحائل عن الوصول اليه. ويشهد لهذا المعنى قوله تبارك وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل تبعدكم عن طريق الله. أما دراسة الله الحكيم فهو الذي يوصلكم إلى الله ويدلكم على الله. هذا معنى وعلى الله فصل السبيل، يعني السبيل القائمة أو الطريق المستقيمة تدل على الله وتقودكم إلى الله. أما المعاناه من السبل والطرق فهي تفرق عن سبيل تدلكم عن طريق الله وتدل على الله. ومنه قوله تعالى: وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ويؤكد هذا التفسير قوله تبارك وتعالى بعدها: ومنها جائز، على الله قصد السبيل ومنها جائز. وهذا يؤيد هذا القول انه على الله قصد السبيل، يعني السبيل او الصراط المستقيم يدلكم على الله ويقودكم الى الله. ومن الطرق ومن السبل طرق اخرى جائره حائله منحرفه عن الحق، ومنها جائز. وكلمة وهنا جاءت تؤكد ايه او تصلي هذا الوجه من التفسير، وهذا قول جاهل. اما الوجه الثاني فهو ان معنى الايه الكريمه على الله قصد السبيل اي عليه جل وعلا ان يبين لكم طريق الحق على امثله كله. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عن الله حجه بعد الوجه. اذا المعنى الوجه الثاني على الله قصد السبيل يعني حق على الله او كتب الله على نفسه عز وجل ان يبين لكم سبيل الفضل او سبيل الهدى عن طريق رسله، يرسل لكم رسل ويبينون لكم هذا افضل. يؤيد هذا التفسير ايضا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله: فانا على رسولنا البلاغ المبين. وعلى هذا القول فمعنى قوله ومنها جائر غير واضح، لأن كان ومن الطريق جائر عن الحق، وهو الذي نهاكم الله عن سلوكه، والجائر الجائر عن طريق الحق. والوجهان المذكوران في هذه الآية جاريان في قوله تعالى: إلا عليها الهدى. إلا عليها هنا إما الهدى يدل علينا ويقول علينا إلينا، وإما إلا عليها الهدى كما تقول الرجل: لك علي أن أفعل لك هذا وذاك. وكان مستجد الحق علي واجب علي أن أفعل. واضح؟ فنفس الوجهين يتراجع ايضا في تفسير قوله تعالى: انا علينا من الهدى. قوله تعالى: ولو شاء لهداكم اجمعين، يعني انه لو شاء هدايه الجميع الجميع قبله لهداهم اجمعين، كما قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقوله: ولو شئنا لاتينا كل نفس هدى. وقال ايضا: ولو شاء الله لاشركوا. وقال: فلو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال أيضا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ثم يقول عز وجل يقول المستقيم: ولما كان أشرف الأجسام العالم أشرف لي أشرف الأجسام في الأرض يعني في العالم المسلم بعد الحيوان النبات. الحيوان أعمى فاقتربت من النبات مثل شواريها على الأرض شواريها مع ذلك هناك جراثيم. النبات لما كان النبات يعني هو يلي الحيوان المركبة الصلب وغيرها تأثر ما مر من الإنعام بالأنعام والدواب، يعني أعقب الله سبحانه وتعالى بعد ما نجح في هذه الرضا وفتحوا علينا بالدواب والحيوانات وهذه الدواب المذكورة عقب ذلك بذكر نعمته عز وجل بالنبات، فذكر عجائب أحوال النبات هي الحكمة. فقال سبحانه وتعالى: هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هو من السماء اي من الملك الحق من الملك ماء لكم منه شراب. هذا الشراب يسجل فراغ العقل. ومنه شجر ومنه شجر، يعني ومن هذا الماء يحصل لكم نبات شجر. ومنه شجر يعني ومن هذا الماء يتسبب الماء في انتاج ومنه شجر اي ومنه يحصل شجر. والمراد به ما ينبت من الارض او ما ينبت من الارض سواء كان له شاف او لا. ومنه فيه تسيمون يعني فيه ترعون انعامكم. ينبت لكم به الزرع، ينبت اي ينبت الله سبحانه وتعالى لكم به بهذا الماء الزرع الذي فيه قوت الاسلام. زرع قوت الإنسان والزيكون الذي فيه إلهكم من روح الزيت والإله. والسفينة والأعلام. النبي في ذلك ما ملك فينا نزيد التلذذ وجهتنا والسفينة والأعلام. ومن كل الثمرات هل يخرج لكم بهذا الماء الواحد من كل الثمرات على اختلاف طلوبها وطعومها وأنواعها ورغباتها. ولهذا قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك الإنزال لتجار الناس وإنزال ما قصر به النباتات لآيات لقوم يتفكرون، أي زمانة وحجة على أحكام يده تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأسكتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تمجدوا صدرها. فإله مع الله، فإله مع الله فعل ذلك. ثم يمسك التقليل عن المسعود قوله: فإنما تفكر في أن الحبة أو المواد تقع في الأرض وتصل إليها ندامة تنزل فيها فيتلقى السبب فيخرج منه عروق تنقص في أعماق الأرض فيلتف عليها وإن كانت ممتلكة في الوقوع. بل حتى لو انك زعمت عليها تسافرها عليها هي قدره بنفس ما انها تعتمد بحيث الجزء الذي يثبت منه النبات الاعلى يكون اعلى والجزء الذي تسافر منه الظهور يكون الى ابد. فقدره بنفس ما تعتمد بالمزيد حتى تنمو في الاتجاه الاقرب. طبعا انت عارف الفلاح اللي يزرع ويرمي الجذور ده يمسك كل جذره ويضعها في وضع زاوية معينة وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أنا وتعالى. يعني كل ما تقع عينك عليه هو آية من آيات الله تعالى. بس الآيات هناك آيات تنزيلية لتنزل الصفر عليك في آيات تكوينية من المذكورة في الآثار وفي أنفسنا ومنها ما يذكر الله تعالى في هذه السورة وفي خمسة من هذه الآيات. يعني هل قوة الإيمان تحت ذلك؟ هذا الشيخ لا عن واحد من البذرة موجودة. طبعا الجذر ايضا يكون فيها الفترة لتكوين هذا البلد والصفات الجغرافية كما تكلمنا الان في موضوع الاتساع. يعني فيها ايضا كل صفات هذا البلد المذكور والقطر والثمرة وسائر ما ينقل يعني الى زمن جديد. فهذا ايضا علم تقريبا علم متخذ بلادي لا يمكن أن يشبهه شيء في شيء في امتثال الشريعة فضلا عن أن يشاركه أخذت الأشياء في أمر فتاليه التي هي الألوهية واستحقاق العبادة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وحيث افتقرت قلوب هذه الطريقة إلى ترجيح المقدمات الفكرية أضعت الآية الكريمة في التفكر، فقط الآية قوله عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم قال عز وجل يمسك لكم به الزرع ثم قال عز وجل و والحديث هو من العلامة الكبيرة وقف هنا في أضواء الآيات يعود علي أيضا أن الجواز قصير الكلام الجواز سيء جدا. يقول رحمه الله تعالى قوله جل وعلا ومنه شجر فيه تسيمون يمجد لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأرغاب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يمكن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إنبات منها ما يأكله الناس من الحبوب والثمار وما تأكله المواشي من الزرع من أعظم عليه على بني آدم. ومن أوضح الآية في إثبات لك على أنه هو المستحق لأزواج الرحمة. وأوضح هذا المعنى في الآيات الكثيرة كقوله عز وجل أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرب فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ينظرون. يعني بعض المسلمين قالوا الأرض الجرب هي أرض مصر. الأرض مصر كان متبرع على مصر كجزء من الصحراء الصفراء أرض مصر صفراء أما الزكاة فليس يعني إحياء هذه الأرض الميتة ما هو إلا فصل لنا مقرد عنه ومن أين يأتي هذه الزكاة ضد الزكاة هذه الزكاة بس دور المياه كل هذه الزكاة حتى تصلي هذه الأرض الميتة هذه نعم المنطقة العالم فليس كما قال هيروس هيروس وفي ابن الشهود من المصر وفي الأرض هيروس المهم هيروس يعني أمر الله سبحانه وتعالى بالتحكم في الإنسان. الموضوع التحكم في الإنسان ليس مسألة نفس أو شيء من هذا. التحكم في الإنسان بنفسه قضايا معينة حسن الله على التحكم فيها وأمرنا أمر إياه هذا فريضة إسلامية. التحكم فريضة إسلامية. دخول النبي رحمه الله تعالى يعلم أن النظر في هذه الآيات واجب. إذا لم نظر في الأصول لأن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إلا لدليل يصرفها عن الوجوب. الله جل وعلا أمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه الذي فيه حياة. دليل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الإنسان إلى طعامه. وفي التقاضى يوجب عليك أن تنظر في طعامك أن ينظر الإنسان إلى طعامه. أبدا طلبت الماء صفا ثم تحمل الأرض شقا فأمسكت فيها حبا وعينا لو خبا وزيتونا ونحبا وحدائق غدا وفاكهة وعبا نفاعا لكم ولأمانتكم. نعم. والله جل وعلا أمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه الذي به حياته ويفكر في الماء الذي هو كما في الإنسان بحقه. من أنزل ثم رأى الإنسان الماء ورأي الأرض هل يقدر على كبت الأرض عن النبات وإخراجه من الماء؟ ثم هل يقدر على إخراج الحب من ذلك النبات؟ ثم هل يقدر على كبت يده حتى يصير صالحا للأكل؟ انظروا إلى ثمر إذا أثمر وينعم. انظروا إلى هذا أيضا أمر للوجود. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. قال تعالى أن يقدر الإنسان إلى طعامه أن طلبنا الماء صبرا إلى آخر الآيات. ويقول كذلك يجب على الإنسان النظر في الشيء الذي خلق به أيضا من المواقع التي يجب علينا أن نتفكر فيها النظر في الشيء الذي خلق منه لأن الله سبحانه وتعالى قال لن ينظر الإنسان إلا خلق لن ينظر الإنسان إلا خلق خلق في الشيء الذي يخرج من الميت كل السرائر إنه أنا والذين قالوا يوم تبلى السرائر فما له قوة ولا نظر وظاهر القرآن أن النظر في ذلك واجب ولا دليل يصرف عن ذلك كما ذكرنا التفكر فريضه اسلاميه كتقليل الصلاه والصيام والحج والتشاور الى يجب عليك ان تتفكر وتتذكر وتتوصل ذلك الى توحيد الله سبحانه وتعالى ودلائل قدرته العظيمه. يمكن ان نضيف الى هذين الموضعين اللذين اشار اليهما العلامه الشيخ رحمه الله تعالى ايضا موضعا ثالثا اتى والتنبيه يعلم ان الله جل وعلا اشار في هذه الايه من أول سورة النحل فيها مراجيل الفعل الثلاثة التي حذرنا أن القرآن العظيم يذكر فيه لذة كان بها عن الفعل، فقريت الفعل تصدر عن قضية محورية مثل القرآن الكريم. فالسلم الكريم في البيان قضية الفعل والتكفير عليه. هذه الصورة إلى الآن نحن نضمنك أدلة الفعل الثلاثة التي يركز حولها السؤال الثاني. الأول خلق السماوات والأرض. أول سورة خلق السماوات والأرض أنا لك هذه من ثلاثة مرجع عن طريق المرجع العديد، مرجع جديد قليل. فمكتوب عليها لا اله الا الله مكتوب حتى احنا نقول هذه السمكه نتيجه انها كتب عليها في الحروف العربيه عباره لا اله الا الله حققت اوضاعا في مبلغ منتفع جدا. وهل تستمعون طبعا الوقت والعقل بامكان مليئ العزائم الاولى مثلا مكتوب عليها لفظ الجلاله وخط مستهدف عليها الاولى مكتوب عليها الله احسن خط يكون من الله مستهدف به اليوم مره بسنه ورساله في الليله البيضه مثلا مكتوب عليها او سفر من اجمل اشياء الصوره اعتقد برضه بسنه ورساله صوره الشجره في احدى الغابات مكتوب عليها عندي هذه الصوره ايضا وايضا الى ان اصبح ان يجتهدوا في تثبيت انفسهم بهذه البيانات يجتهدوا فقط بهذه التعقد بهذه التعقد يعني ممكن انسان يذهب لحديقه الحيوانات يذهب لفتح الاحياء المائيه او فتح الاحياء المائيه طبعا هذا توصيل هذه عباده لولا انهم طبعا يكثرون هذه الاماكن الواقعه في السريه التي فيها المدرسه تحكم في هذه الاشياء القراءه فيها جماعه المعلومات عن هذا مما يقضي نفسه لان هذه الايات تفتح مصر تعالى لتدلنا عليها كما تدلنا عليه تبارك وتعالى وهو الذي سخر البحر لتاكله منه لحما طريا فتستخرج منه حليه تلتف لك وترى السماوات رفيعه ورث بشهر من فضله ولا تكن تذكرون قوله هو الذي سخر البحر لتاكله منه لحما طريا هو السبب قالت المصري ووصفه ضد الصرامة لأن الفتاة يسرق إليه فيصارع إلى أهله كيف تتناجى عليه لتكون هناك مصري قال لأنه مقصود المبادرة لأن السمك هو قريب قال إذا سرق فإنه يسرق الطرية والأطباء يقولون إنه وإن تناوله بعد ذهاب الصرامة أظن هيئين يقول الله تعالى يجي طبعا الطبع بالكلمة على أساس خطة قبيلة يعني تتكلي ثلاجات ويستمر فيها حمز وتكييف ومعالجة لكن فعلا إذا السمك إذا سرق سيقتل بأمائه وأحسائه من الطعام مثلا سيتعقد ويضر صحة الإنسان لكن ليس من هذا أن يتحسب الإنسان أن يأكل السمك فهو مريم لا أن يخزن ويخلل ويغادر السمك يكون الأكبر في كل وقته بالضرارة هو التأثير على حبه وربه لأن لحم السمك وليس لحم هذه الحيوانات شيء كثاوات تباغي لحوم البحر لحوم البطن فرق بينهما مع الرفيقة الحيوانية وتستخرج منه حلية كالكلب الدنيا وتستخرج منه حلية كالبؤلؤ والمرجان كلبة لها أي كلبتها إذا أخذ والإشهاد إليهم لأن هنا مثل لديهم في الخطبة والآلية كلفتنا الخطاب مثلا إيه؟ الرجال والإشهاد الأصل هذا الخطاب لا يلحق الضوء والمرجع وإن بلدي أن تكون الضوء والإشهاد تتبين به وأيضا باعتبار أن المرأة تتبين لأجل الرجل ولذلك نزل فكيف تلق إلى الرجل الرجال كلفتونها وهو المقصود بإيه؟ تنفتح أنها لكم فيها تنفتح أنها فيها ولذلك أو معنى تنفتحها تتفتحون وتنفتحون فيها ولا ترى من نجاح المعظيم صح أو تنفتحها لتروا قال الناصر ولذلك رب مالك رضي الله عنه حيث جعل في الزوج الحسر على زوجته فيما له خير من ذلك وذلك مقدر من ذلك على الثلث لحق فيه بالتجفف فانظر الى حكمة حق الرجال لذات النساء ومن زينتهن حتى جعل حق وحق وحق الزائده وبهذا سيئه لها فعبر عن حقه في لبها بلبه كما يعبر عن حقها سواء يعني هي اشاره الى يعني اهميه تزين المراه لزوجها وكيف ان الله سبحانه وتعالى حق المراه من الجيره لانه حق من الرجل حتى نسب اليه النص والذي يكون رجلها فطبعا وطورة كما تلاحظون من تكونها يتكتبها إذا أمه لإتياد الرجالة لكم الشيخ الشيخ الخط رحمه الله تعالى نخذ هذا التقليل في الآية وقال رأي قوله تعالى أنه يجوز للرجال أن يلتكوا اللؤلؤ والمرجان بل يجعل لهما حلية له كما يجوز للنساء ولا حاجة لما تكلفه لما عقل من المفسرين في تأويل قوله تلبسونها بقولهم تلبسها لتاركم وأنهن في جملتهم أو لكون الدنيا غير أنها لأجله. وليس في الجنهات المطهرة فيحتضي منع الرجال من التحلي اللؤلؤي والمرجع. ما لم يستعمله على صفة لا يستعمله عليها إلا النساء خاصة. يعني يلبس دور أو مجال صفة كذلك كيفيك أو صفة يلبس لبسا للوقت. ليس ذلك الممنوع ورد من العلم، يعني الأدلة التي نهى أو حرج في فساد وجهين درجات النساء. فهذا يكون من جهة لتكون إليه مهمة، لا من جهة لجعله مليئة رجلها أو مرجعها. لماذا؟ لو كان الرجل يلبس أو أنه يجوز للرجل أن يلبس حلية اللؤلؤ أو المرجع على غير الصفة التي ألبسها النساء. والله لا أعلم كيف تقول هذا. من غير مجاورة أسلاف السفر، بل من غير حركة أخرى، مع أنها في تضاريس المهالك وعدم توفيق الخلق بالمطلوب بين الاتفاق والسلوك باذن الله عن التصريح به وبفضلهما معا. ثم يقول تعالى: والقى في الارض رواسي ان تميد لكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالذي هم يهتدون. والقى في الارض رواسي اي جبالا رواسبا هم سبيلا لكم قوله رحمه الله تعالى قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده؟ قل الله يخلق قل الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم يعيده. يقول ألهم الله تعالى المشركين في هذه الآيات هذا مرام لأن الشركاء التي يعبدونها من دونه لا قدرة لها على ذلك. وأنه هو وحده جل وعلا الذي يبدا الخلق ثم يعيده من الدنيا مرة أخرى وأنه يهدي من يشاء. وطرح المثل هذا في آيات كثيرة لقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل في شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال أيضا عن هؤلاء يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل الخالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ وقوله عز وجل افمن يخلق كمن لا يخلق؟ وقوله ان جعلوا من الشركاء خلقوا كمن كان خلق عليهم؟ وقوله قل ارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بكم ان هم كان او ارادني برحمه ان كل من كتاب الحديث؟ وقال عز وجل افمن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه؟ وقال عز وجل ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فانتم عند الله رزقا وانتم تدعون اليه رزقا. ومعلوم ان تسويه المتاهه لا يضر ولا ينفع ولا يخطر على شيء ما هدفت بيده الخير كله ان تتصرف بكل مكان لا تصرف الا جسما لا عقلا كما قال تعالى عن اصحاب الناس وقال لو كنا نعلم ان الله ما كنا في اصحاب الناس لم تفهم الايات المثليه ولا كل أو ما في أيضا هنا سورة في الرعد أيضا تكلم على هذه الآية وهو الواحد الصمد فصارت على هذه الآية لأنه هو المستحق لأن يعبد وحده لأنه هو الخالق وحده. ولا يستحق من الخلق أن يعبدوه إلا من خلقه وأخرجه من العدم إلى الوجود. لأن المقصود من قوله أن جعلوا لله شركاء خلقوا لخلقه فتشابه الخلق عليهم ينكر ذلك وأنه هو الخالق وحده بدليل قوله تعالى قل الله خالق كل شيء أي خالق هو المستحق لأن يعبد وحده كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال أيضا واتخذوا من دونه آلهة لا يملكون شيئا وهم يخلقون. وقال أيضا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه إلى غير ذلك من الآيات. لأن المخلوق محتاج إلى خالقه فهو عبد مرغوب يجب ان يعمل من خلق الوحده كما يجب عليه ذلك فانتم تتواه من جنسه موجوده اداره الخالق وحده ما تنسى. ثم قال ربنا تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايام يبعثون. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون اي من اعمالكم وسيجزيكم عليه. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اي فانت تستحق الالوهيه وقد نفى عنها احق بشيء. يعني هذه الرجل هؤلاء الشركاء اخذ المخلوقات كيف تنازع الله سبحانه وتعالى في احق وخلق وهي الخلق والالوهيه والربوبيه. ولذلك قال عز وجل والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فالناس فأنت تستحق الألوهية وقد نفى عنها أخف ثم وإنها زوات مفتقرة إلى الإيجاد ما دامت مخلوقة فهي مفتقرة إلى من خلقها سبحانه وتعالى أو تعالى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أو لأن الناس يخلقونها للنهي والتطهير، وهم لا يحسبون على نحو ذلك، فهم أعجب من عبدته كما قال الخليل عليه السلام: أفتعبدون ما تشركون الله خلقكم ولا تعبدون. هذا ما نعلم جليل يقول والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يعني أنتم أقوى بهذه الأصنام وأكبر منها، لا أنتم تعبدونها وأنتم تعبدون آلهتها، ولكن أنتم الذين تفسدونها. يعني هي مستقرة إليك عن الأصنام، من الذي يحبها؟ أنتم تفسدونها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.